نكمل آخر فصل الفصل الأخير. نعم نكمل الفصل الأخير. الفصل الأخير اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب التزود من الطاعات. قال: يستحب للحجاج أن يلازم ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، ويكثر من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة. كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق على صحته. فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. الزيارة كما قلنا في درسنا الماضي في ليلة البارحة، مكة ليس فيها مزارات أبدا، مشاعر الحج وقد عرفناها كل مشعر في وقته، والبيت الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، تطوف وتصلي ولا تضيع أوقاتك في أي وقت سواء في الحج ولا غيره، ولا علاقة للحج بالزيارة ولا للعمرة بالزيارة. قد يزور الإنسان تحصل له فرصة ويزور ولا يتمكن من العمرة ولا من الحج، وقد يعتمر ويحج ولا يتمكن من الزيارة، ليس للزيارة علاقة بها. ومن قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزورني فقد جفاني، كذب، هذا مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن من زار المدينة يجب أن تكون نيته وقصده وسفره للمسجد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني لا يسافر الإنسان إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ونسأل الله أن يخلصه من أيدي أعدائه. فإذا زرت المدينة فليكن قصدك زيارة المسجد، فإذا صليت به ما شاء الله أن تصلي، عند ذلك يشرع لك أن تأتي للمواجهة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، تقف وقوف عادي، لا تمد يدك تظنه سيصافحك كما يقول بعض الجهلة والغلاة، ولا تكتف يديك كأنك في صلاة، لا، يديك عادية وتسلم بالهدوء، ولا يحتاج كتاب ولا هيلمات كثيرة، وتكفي مرة واحدة، ما تتردد ما دمت في المدينة، لا أبد، تأتي مرة واحدة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كافي. لكن لو قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب، ما في بأس. أما ساعة تجلس في هذا الكتاب تردد، ما في داعي، هذا كل شيء محدث. والخير كل الخير بالتزام السنة، وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام هم أحرص الناس بعده عليه الصلاة والسلام على فعل الحق وقول الحق. ثم تخطو خطوة أو خطوتين على يمينك وتسلم على أبي بكر، ثم بعده خطوة تسلم على عمر سلام، ثم تنصرف وتدعو في أي مكان، لا تجلس تقف عند القبر وتدعو، لا. ثم إذا أحببت أن تذهب إلى قباء فتصلي فيه ما يسر الله لك، فقد جاء الأمر، يعني السنة بذلك سواء من أهل المدينة أو غير أهل المدينة. من توضى في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قبة وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره، يعني أجرها مثل ما إن الصلاة في المسجد هذا بألف صلاة، إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لكن ما ليس معنى أن تكفيك عن مئة صلاة، الثواب يضاعف. لكن ما تذهب إلى قبة بعد العصر، ما في صلاة بعد العصر، وإذا ذهبت في الصبح لا تصلي حتى تشرق الشمس ترتفع بعد طلوعها بعشر أو ربع ساعة على الأقل. هذا للرجال وللنساء. ثم إن أحببت أن تزور بقيع تسلم عليهم، تدعو الله لهم، تترحم عليهم، ما تدعوهم أو تتوسل بهم أو تتبرك، لا، السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هكذا هكذا أمر عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بالرجال، النساء ما تأتي المقابل. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. وإن أحببت تذهب إلى أهل أحد، شهداء أحد، كذلك تزورهم وتسلم عليهم. هذه المزارات المشروعة في المدينة فقط هذا المسجد، ثم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم زيارة مسجد قباء، ثم زيارة البقيع، ثم زيارة الشهداء فقط. ومن قال لك أن في مكان يزار مسجد أو غيره فهو كذاب، ما فيه مزارات في المدينة غير هذه أبدا. مزارات مشروعة لك فيها أجر لا. أما إذا قلت أريد أن أعرف أين مسجد الغمامة، أين مسجد القبلتين، فلا بأس. أما تقصدها للزيارة لا، هذه الزيارة الشرعية كما ذكرت لكم، ومن زعم غيرها فقد كذب. فنسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يمن علينا بالإخلاص قولا وعملا واعتقاد، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين، ولا يجعلنا من المحرومين المطرودين، ولا عن رحمة من بعدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم السبيل أجمعين. يقول السائل هل يجوز خلع الإحرام بعد طواف الإفاضة؟ إيش؟ هل يجوز خلع الإحرام بعد طواف الإفاضة وقبل صلاة الظهر؟ خلعه إذا طفت يوم، إذا رميت الجمرة يوم العيد، إذا رميت الجمرة يوم العيد وحلقت رأسك تخلع ثياب الإحرام وتتروش تتنظف تتطيب وتدخل بيت الحرام إذا استطعت، تطوف وتسعى إن كان عليك سعي. وإن بدأت بالطواف ثم الرمي يجوز، أو بدأت بالحلق ثم الرمي يجوز. هذه الأمور الثلاثة إذا فعلت اثنين منها كلها يجوز أنك تخلع ثياب الإحرام وتغسل وتطيب، لكنك ما تقرب زوجتك حتى تفعل الثلاثة كلها: الرمي، رمي الجمرة يوم العيد، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي إذا كان عليك سعي. إذا فعلت هذه الثلاثة خلاص أنت في حل، كأنك في بيتك. ما كان لك حلالا قبل الإحرام صار لك حلالا الآن. يقول السائل أنه يريد أن يحج وعليه دين يبلغ 7,000، يقول وتكاليف الحج الذي سيحج لا تصل إلى 1,000 ريال، هل له أن يحج؟ إذا كان عنده إن شاء الله سداد وأمل بالسداد فيا حبذا أنه لا سيما إذا كان حجه فرض أن يخبر أهل الدين ويبين لهم أن يريد الحج فريضة وتكاليف الحج لو أعطيتكم إياه ما نفعتكم بشيء. فإذا قالوا اذهبوا حج فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقولون الحج نفل. لا لا الحج نفل، الأولى أن تدفع 1000 ريال لأهل الدين ونيتك إن شاء الله تؤجر عليه 1000 ريال، أعطه أحدا من أهل الدين. يقول السائل هل يجوز قراءة الفاتحة بدون البسملة أو قراءة السور الأخرى؟ يجوز، ولكن البسملة مشروعة في كل عمل وفي كل قول ذا شأن وذو شأن وذو بال، يعني كل شيء له أهمية تبدأه ببسم الله. البسملة نقول مشروعة في كل شيء، إذا أردت أن تكتب أو تقرأ أو تأكل أو تشرب مشروعة، حتى عند دخولك دورة المياه يستحب أن تقول بسم الله ليكون حصنا لك من الشياطين. لكن لو أنك قرأت ولم تقل بسم الله الرحمن الرحيم فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل هل الأحاديث التي ذكرها الشيخ في صلاة الجماعة هل تدل على وجوب صلاة الجماعة؟ ما في هذا من شك، لأنه ما يهم عليه الصلاة والسلام بأن يحرق من لم يصلي إلا لأنه واجب، لأنه ترك التحريق لأن فيه صبيان ونساء ما تجب عليهم الجماعة وإلا لحرقه. كذلك كونه ألزم الأعمى رضي الله عنه أن يأتي للصلاة ولم يعذره مع ما ذكر من الأعذار إلا لوجوبها. وكذلك الصحابة يقول ما نرى ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معناه المؤمن يحافظ عليه. الأحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة فرض عين لا يعذر بها إلا من له عذر قاهر. يقول السائل ما هي صفة ما هي كيفية رفع اليدين بعد الركوع أو التكبير؟ رفع اليدين في حالة 4 في الصلاة عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، إما إلى فروع الأذنين أو إلى الكتفين كله يجوز، وعند التكبير للركوع الله أكبر ثم ترفع، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده أو ربنا ولك الحمد للمأموم، وإنما تقوم من التشهد الأول للركعة الثالثة كذلك، إذا قمت تعتمد على ركبتك ثم تقول الله أكبر وأنت قائم، هذه 4 مواضع ترفع بها اليدين. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.